السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا إثم ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا رب. يا ربنا كثر الفساد فنجنا وعم البلاء فعافنا وعجز الطبيب فداونا وكثرت الذنوب وأنت الغفور الرحيم فاغفر لنا وارحمنا. خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك يا ربنا من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا ربنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اغفر لنا يا ربنا ذنبنا واستر لنا عيبنا وفرج لنا كربنا ويسر لنا أمرنا ولا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تخرجنا يا ربنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحق من عبد وأجل من ذكر، سبحانه لم يطاع إلا بعلمه ولم يعصى إلا بإذنه. ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إن صح الود منك يا رباه فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فليتك تحلو يا إلهي والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. أحببت رب العرش بل وعشقته، والروح أهديها فداء عقيدتي، يا ويح قلبي من سواه يجيبني، وهواه في الدنيا يؤانس وحدتي. أرجو إلهي إن قضي الأجل ألا تكون سوى الشهادة ميتتي، ولنحني الفردوس أحلى مسكنا وحدائق غلبا ولقيا أحبتي. إني هجرت متاع دنيا زائلة حتى ألاقي في النعيم سعادتي. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وأستاذنا ومرشدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين والنصر المبين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليك يا سيدي يا رسول الله، يا نورًا أضاء فبدَّد الظلماء، والكون أصبح باسمًا وضاء، يا نور أحمد في جلالك روعةً، الله شرَّف نوره وأضاء، روحي بحبك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرورٌ بذكر محمدٍ في ذكره نور وفيه نعيم. جعلت حياتك للزمان ربيعا، وقمت بين الأنام مزيعا. الله أكبر يوم نودي قائلا، ولدت آمنة للأنام شفيعا. الله أكبر يوم نودي قائلا، ولدت آمنة للأنام حبيبا. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى آلك وعلى أصحابك، وعلى كل من استنى بسنتك وسار على نهجك إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا في حديثنا عن هذا الحديث الذي رواه أحمد والترمذي، أن عقبة بن عامر رضوان الله تعالى عليه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من نجاة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. تحدثنا أحبتي في الله في آخر لقاء لنا عن أول أطواق النجاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كلنا يريد النجاة، يريد النجاة من فتن الدنيا وأهوالها، يريد النجاة من فتن القبر وعذابه، يريد النجاة يوم القيامة من أهوالها، يريد النجاة يوم القيامة من على الصراط، يريد النجاة يوم القيامة من نار جهنم، ويستقر في جنة الله رب العالمين. نعم، كلنا عقبة بن عامر في هذا الحديث. نعم أحبتي في الله، هذه الدنيا ما هي إلا دار ممر، والآخرة هي دار المقر، فلا بد أن تأخذ بأسباب النجاة التي تنجيك في هذه الدنيا من فتنها وسيئاتها وذنوبها، وتنجيك يوم القيامة من عذاب وغضب الله سبحانه جل في علاه. حتى تستقر في رحمة الله عز وجل في جنته. نعم أحبتي في الله، ذكرنا في اللقاء الماضي أن أول طوق من أطواق النجاة الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هو أمسك عليك لسانك. لماذا؟ لأن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لماذا أمسك عليك لسانك؟ لأنه ما يكب الناس يوم القيامة على وجوههم، وفي رواية على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم. نعم أحبتي في الله، لماذا أمسك عليك لسانك؟ لأن الإنسان مغبون تحت لسانه، كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: المرء مغبون تحت لسانه، وإنا لموخذون بما نتكلم يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس يوم القيامة في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخيرهم، إلا حصائد ألسنتهم. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاحفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في القبر من قتيل لسانه كان التهاب من لقائه الشجعان. واليوم بإذن الله رب العالمين نتحدث عن طوق نجاة آخر ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهو قوله صلوات ربي وسلامه عليه: وليسعك بيتك. نعم أحبتي في الله، وليسعك بيتك، هذا طوق آخر من أطواق النجاة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فما المقصود بقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه وليسعك بيتك؟ ثلاثة أقوال لأهل العلم. قالوا: القول الأول، المقصود به من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، بيتك هنا هو بلدك، هو جماعة المسلمين، هي الدولة التي تعيش فيها، هي المجتمع التي تعيش فيه. فليسعك بيتك، كيف ذلك أحبتي في الله؟ ولماذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أحد أسباب النجاة؟ المرء فينا وليد بيئته التي تربى فيها، فمن عاش أو نشأ في بيئة ملتزمة تجد الالتزام يجري في دمه، ومن وجد أو نشأ في بيئة متفككة إذ به تظل حياته كلها متفككة إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم أحبتي في الله، لو أن إنسانا منا يعمل في مصنع معين، هذا المصنع حينما يؤذن للصلاة الكل يذهب إلى المسجد والكل يصلي حاضرا في جماعة، وآخر يصلي في مصنع ليست الصلاة على خاطرهم أو ليست الصلاة في حسبانهم، تراه حتى وإن كان ملتزما تقاعس عن العبادة، وربما فلت منه فرض أو أكثر، وربما وقع في الخطأ والسهو والنسيان، وربما بعد عن الالتزام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان وليد بيئته، هذه قاعدة لا بد أن تكون في خاطرنا. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن من أسباب الاستقامة أن تعيش في وسط مجتمع ملتزم، أن تعيش في وسط مجتمع مؤمن، أن تعيش في وسط مجتمع يعرف حدود الله عز وجل، يلتزم بأوامر الله، ويبتعد عن كل ما نهى الله عز وجل عنه هو ورسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، نقول هذا لأناس عليهم علامات الالتزام، وتراهم دائما في المساجد وفي بيوت الله عز وجل، ولكنه من حين لآخر يريد بأن يخرج رحلة ترفيهية، فإذ به يذهب إلى بلدة ما أو إلى مكان ما، هذا المكان الذي يذهب إليه تراه يقع في الذنوب ويقع في المعاصي، تراه يقع في المحرمات، ربما يشرب خمرا، ربما يقع في الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا نقول له النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب النجاة وليسعك بيتك. لماذا يسعك بيتك؟ والمقصود ببيتك هنا هو المجتمع الذي تعيش فيه. يسعك بمعنى أنك تبعد عن مواطن الفتنة، تبعد عن مواطن الذنوب. نعم أحبتي في الله، حينما تستقرئ الدنيا أمام عينك، العجب كل العجب من أناس تربوا في بلاد الحرمين، نشأوا على طاعة الله، على حفظ القرآن، وعلى حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغوا سن الشباب وهم ممن يجيدون القرآن، بل ويؤمون الناس ويعظون الناس، ولما ذهبوا إلى بلاد أوروبا من أجل دراسات علمية يأتون بها من هذه البلاد، سرعان ما وقعوا في شرب الخمور، وسرعان ما وقعوا في الزنا، وسرعان ما وقعوا في الذنوب والمعاصي. وهذا ما يخشاه علينا النبي صلى الله عليه وسلم. وليسعك بيتك، أول تفسير لأهل العلم في هذا الحديث معنى وليسعك بيتك، قالوا المراد بالبيت هنا أحبتي في الله هو المجتمع الذي تعيش فيه. نعم، فأنت نشأت في بلاد الإسلام وبين المسلمين، هذا البيت لا بد أن يسعك دائما تجلس فيه. فإما إن خرجت إلى مجتمع اخرج إلى مجتمع يكون مثله أو أرقى منه، إنما تجلس في مجتمع يجرك إلى الذنوب والمعاصي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الترمذي، لا يذل المؤمن نفسه، لا يذل المؤمن نفسه. قيل وكيف يذل المؤمن نفسه يا رسول الله؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه، يعرض على الشهوات فلا يستطيع أن يقف أمامها. نعم، يمر على الذنوب وتعتريه الفتن من الذنوب والمعاصي، فلا يستطيع أن يقف في وجهها، فبعد ذلك ينتكس والعياذ بالله رب العالمين. إذن هذا هو المعنى الأول من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، أي يلزم جماعة المسلمين وبلاد المسلمين، ففيها سنشد عضدك بأخيك، ستسمع آذانا للأذان فتذهب للصلاة، ستسمع أناس يقرؤون القرآن فتقرأ معهم القرآن. أما إذا ذهبت إلى بلاد كفر وضلال، إذا ذهبت إلى بلاد كلها ذنوب ومعاصي، فما المأمن أو كيف تأمن على نفسك أن تنزلق في هذه الذنوب والمعاصي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أهل العلم تعقبا على هذا الفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأصل في ابن آدم، ألا يصاحب وألا يجالس إلا من يدله على طاعة الله، إلا من يقربه إلى رضوان الله عز وجل. فإن الصاحب ساحب، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، والمراد بالبيت هنا هي بلاد المسلمين أو مجتمع المسلمين، فما هذا إلا أن صحبة الخير تعين المرء على فعل الخيرات، كما أن صحبة الشر تعين المرء على فعل الذنوب والمعاصي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سأله عقبة بن عامر، قال له يا رسول الله من نجا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. المعنى الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك، أي فلتسعك بلاد المسلمين ومجتمعات المسلمين، فإنها أمن لك من الفتنة. وهذا ما نجده بأعيننا الآن في بورما وفي البلاد التي يضطهد فيها المسلمون والتي يذبح تفتح ويقتل فيها المسلمون. نعم أحبتي في الله، منهم من يرتد عن دينه، منهم من يرجع إلى الكفر والعياذ بالله رب العالمين. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يوجد مجتمع إسلامي أو إخوة من المسلمين يعين بعضهم بعضا على طاعة الله. فخير لك فليسعك بيتك حينما تضطهد في دين الله عز وجل، حينما تضطهد في دين الله ويكاد الدين أن ينسلخ من قلبك ومن صدرك، فعليك ببلاد المسلمين وليسعك بيتك. هذا هو المعنى الأول لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وليسعك بيتك. قال أهل العلم بل إن المراد وهو هذا هو المعنى الثاني، وليسعك بيتك، المقصود بالبيت هنا هو المسجد. فبيوت الله عز وجل هي بيوت كل مؤمن موحد بالله عز وجل، وبيوت الله عز وجل سبب من أسباب نجاة العبد في الدنيا وفي الآخرة. اسمع لهذا الكلام جيدا، فوالله نحتاج إلى مثل هذه الكلمات. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، المعنى الثاني في قوله وليسعك بيتك، قالوا المقصود بالبيت هنا هو المسجد. فبيوت الله عز وجل بيوت لكل المسلمين، لكل من يتعبد فيها، وهي دار أمان لمن استأمن فيها، وهي دار نجاة لمن جلس فيها. أوما فيها تعبد لله وفيه علم الدين والدنيا بها. إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يربي صحابته رباهم في المسجد، فنجوا من الدنيا بأن استنصروا على الشيطان، وكانت لهم البشرى يوم القيامة بجنة الله رب العالمين. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، لأنهم تربوا على ما ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، وهو في المسجد. وهذا ما نقوله لأنفسنا أحبتي في الله. المساجد الآن لو قارنتها بالمقاهي وقارنتها بدور الملاهي، ديار الملاهي أو أماكن الملاهي والملاعب، لوجدت بأنها بالنسبة إليها خربة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إننا لن تفلح هذه الأمة ولن تستقيم هذه الأمة إلا إذا تربت على ما تربى عليها سلفها الصالح. وأين تربى سلفها الصالح رضوان الله تعالى عليهم؟ في المساجد، بين راكع وساجد. نعم تربوا في المساجد فاستمعوا إلى العلم فكانوا على بصيرة بأمور دينهم وأمور دنياهم، تربوا في المساجد فازدادوا شحنات إيمانية، رأوا عبادا صالحين وأناس صادقين، فامتلأ الإيمان في قلوبهم، فانصلحت الدنيا والدين في الوقت معا ببركة ماذا؟ ببركة المساجد. وهذا ما نقوله. أين نحن من المساجد أحبتي في الله؟ المرء منا ربما يستطيع أن يجلس على المقاهي بالساعات، ويستطيع أن يمسك هاتفه المحمول بالساعات، ولكن لا يستطيع أن يجلس في بيت من بيوت الله نصف ساعة يتعبد إلى الله عز وجل فيها، أو يجلس في مجلس علم يكون على بصيرة بأمر دينه ودنياه. وهذا إن دل فإنما يدل على أن الشيطان استحوذنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر كيف كان حال صحابة رسول الله والسلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع المساجد. كان المسجد هو بيتهم، نعم هو بيتكم والمأوى الأخير الذي يجدونه. أبو أمامة صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ضاقت ديونه واشتد أمره ماذا فعل؟ لم يذهب إلى فلان يدق عليه الأبواب، ولا إلى فلان يستأذنه بكذا أو كذا، إنما دخل المسجد وظل في بيت الله عز وجل، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما بك يا أبا أمامة؟ قال: ديون أثقلتني يا رسول الله. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعوات، هذه الدعوات يرفع بها أحبتي في الله، يرفع بها الدين والهم والحزن. كل ماذا؟ لما ذهب إلى بيت الله أتته العطية من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحبتي في الله، الإمام علي كرم الله وجهه حينما تشاجر مع السيدة فاطمة رضوان الله تعالى عليها، ماذا فعل؟ لم يذهب إلى إخوته ليبيت عندهم ولا لأحد من أعمامه، إنما ذهب إلى المسجد حتى ينام فيه، وظل النبي يبحث عنه فما وجده إلا في المسجد. نعم، أين نحن أحبتي في الله؟ ابن عباد الصيرفي رضوان الله تعالى عليه، وهذا رجل من السلف الصالح، يقول: كنت نائما ذات يوم فسمعت هاتفا ينادي علي ويقول لي: قم يا ابن عباد، أغث الملهوف يا ابن عباد. يقول: فاستيقظت فلم أجد شيئا، ثم نمت فسمعت من ينادي ويقرر: قم وأغث الملهوف يا ابن عباد. قلت: وأين أجده؟ قال: اركب ناقتك، وحينما تتوقف ستجد الملهوف يا ابن عباد. وما كان من ابن عباد إلا أنه قام وركب دابته فظلت تمشي بين الأزقة في شوارع بغداد حتى وقفت أمام المسجد، وإذ به يدخل المسجد على صوت رجل يتضرع إلى الله عز وجل. فقال له ابن عباد: لم تجلس هاهنا الآن في وسط الليل؟ قال له: ديون أثقلتني. نعم، ديون أثقلتني، ولا أجد ما أطعم به أولادي. فما كان من ابن عباد الصيرفي إلا أنه أخرج سرة بها دنانير وأعطاها للرجل، ثم قال له: إذا احتجت شيئا فأنا ابن عباد الصيرفي. وكأنه كرت تعريف له، حينما تلم بك لمة أو تقع بك نازلة اسأل عني سيدلك الناس عليه. فما كان من هذا الرجل الذي تعلق بالمسجد إلا أنه قال له: يا ابن عباد، أأتيه وأترك من أيقظك في ظلام الليل حتى تغيثني يا ابن عباد؟ نعم أحبتي في الله، في بيوت الله عز وجل حينما تتعلق بها ستجد كل شيء، ستجد الفرج، ستجد النجاة، النجاة في كل شيء، النجاة من أمور الدنيا، النجاة من أمور الآخرة. نعم أحبتي في الله، بل إن الشيخ الصاوي حفظه الله كان يقص قصة عجيبة جدا، يقول: آتتني خطبة جمعة أخطبها في أسوان، يقول: فإذ بي أسافر من الأسكندرية إلى أسوان حتى أركب القطار، فهذا هو أفضل وسيلة لكي أذهب إلى خطبة الجمعة هناك. يقول: فاستأذنت أحد أئمة المساجد وكان صديقا لي، وكان مسجده قريبا، قريبا من ماذا؟ قريبا من محطة القطار. قال له: اترك لي الباب مفتوحا، سآتي بعد منتصف الليل، فحينما آتي إلى المسجد سأبيت في المسجد حتى يأتي الفجر، وبعدها نستطيع أن ننتقل من مكان إلى مكان. فإذ به قال له: ستجد المسجد مردودا، ادفعه وستدخل تبيت حتى يأتي الفجر. واتفق سويا على هذا. يقول الشيخ الصاوي: وإذ بي أذهب إلى المسجد فأجد الإضاءة كلها مشتعلة، النور كله منور والأبواب مفتحة. يقول: فتعجب، فوجدت رجلا في طرف المسجد يتضرع إلى الله عز وجل ويقول: يا رب، ما عادش حد لي إلا أنت، أنت اللي لسالي في الدنيا ديتي. يقول: فاقتربت منه وقلت له: يا رجل، تأدب مع الله عز وجل، أهذا أسلوب تدعو به وتناجي به مولاك؟ قال له: ليس لك شأن بي. قال له: وما شأنك وما أمرك؟ فقص عليه أمرا عجيبا: زوجته مريضة وتريد عملية ستكون التاسعة صباحا بعد أن أخرها أكثر من عدة مرات، وهذه آخر مرة، إما أن تعمل عملية يأتي بالمال ويقومون بأداء العملية، وإلا ستشحت من المستشفى، وإلا سيصيبها الموت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فتركته وذهبت لكي أنام في جانب آخر من المسجد، وعند الفجر صليت إماما، وإذ برجل ينظر في وجوه الناس ويقول: أنت الشيخ الصاوي؟ أنت الشيخ؟ قال له: نعم. قال له: والله إني قد حسبت تجارة لي مع الله عز وجل، وإذ بزكاة أموالي 15,400 جنيه، وهي الآن بين يديك، وزعها كما تشاء. كان مما قاله هذا الرجل، قال له: إن ثمن العملية 15,400 جنيه. فما كان من الشيخ الصاوي؟ قال له: ادع الأموال معك. ثم نادى على الرجل، قال له: ما شأنك؟ قال: لقد قلت لك يا شيخ. قال له: كررها. فكرر أمره، وإذ به يحتاج لثمن العملية 15,400 جنيه، وما كان يملك من حطام الدنيا أي شيء. فقال له: هذه الأموال لك. بعد ماذا؟ بعد ليل طويل يناجي فيه مولاه: أين من يقف ببيت الله عز وجل ويسأله ثم يرده خائبا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم أحبتي في الله، إنك إذا ذهبت إلى رجل صاحب غنى أو صاحب منصب أو ملك من ملوك الدنيا، وذهبت إليه في بيته تسأل، يستحي أن يخرجك من بيته إلا وأنت مجبور الخاطر. فما ظنك ببيت الله؟ فما ظنك إذا وقفت في بيت الله ونجيت مولاك وتضرعت إليه سبحانه جل في علاه؟ نعم، هو سبب من أسباب النجاة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. نعم، من الأقوال في تفسير هذه المقولة: ما معنى وليسعك بيتك يا رسول الله؟ قالوا: المسجد بيت كل مسلم. نعم، فليسعك بيوت الله عز وجل، تسعك بيوت الله، ستتعلم فيها ما ينجيك من الذنوب ومن المعاصي، ستتعلم فيها ما تتعبد به إلى الله عز وجل، ستتعلم فيها ما يقربك إلى الله، فتنجى من فتن الدنيا ومن عذاب الآخرة يوم القيامة. ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك. قالوا في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: وليسعك بيتك، قالوا: المقصود بالبيت هنا هو عامة أو جماعة المسلمين، بلدك التي تعيش فيها. القول الثاني هو المسجد. نعم، فهما من أسباب النجاة، فمن احتمى بالمسلمين أو استنصر بالمسلمين وعاش بين المسلمين زادوه في الإيمان. نعم، فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، والمؤمنون يعينون بعضهم على بعض في الطاعة. كذلك المسجد، فهو الذي يعلمك الحلال من الحرام، وفيه مناجاة بينك وبين الله عز وجل. أما القول الثالث: وليسعك بيتك، قالوا: المقصود ببيتك هو منزلك، هو دارك الذي تعيش فيه، وليسعك بيتك. ولكن هل بيتك يعد نجاة لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم أخ الإسلام، وليسعك بيتك، لأن بيتك أخ الإسلام هذا البيت ربما يكون جنة وربما يكون نار. بيتك هذا ستسأل عنه يوم القيامة: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. هذا البيت الذي أنت تتولاه، وهذا من عجائب الدنيا التي نعيش فيها الآن، بيوتنا أصبحت مكانا للنوم فقط، وليست مكانا للخلوة بينك وبين الله، وليست مكانا لتتعرف فيها على أحوال بيتك. أخ الإسلام، لابد أن ننتبه ونقف مع أنفسنا وقفة. كثير من الناس يقول: أنا ولدي أو ابني أو بنتي كان 100 100، ابني كان كويس، وفجأة كده خلاص بقى إنسان تاني، بعد ما كان واحد كأنه من الملائكة أصبح الآن شيطان والعياذ بالله، مش عارف أسيطر عليه. نقول له بالراحة وبالعقل، هو في يوم ويوم في يوم وليلة كده نام وهو ملك، طلع تاني يوم الصباح وهو شيطان، ولا اتغير في فترة من الزمن؟ الفترة دي أنت كنت فين؟ أنت كنت فين أخ الإسلام وأنت تنظر إلى ولدك حتى تغير وأصبح حاله كما ترى؟ أخ الإسلام انظر في كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه: إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا. من الذي يتكلم ومن الذي يستمع؟ الذي يتكلم هو الولد، هو الابن، والذي يستمع هو من؟ هو الأب. فهلا جلست مع أولادك واستمعت إليهم حتى تقوم فكرهم؟ نعم، هذا ما نقوله. وليسعك بيتك، لأن البيت ستسأل عنه يوم القيامة، فهو من أسباب النجاة لك بعد موتك إن كانوا صالحين دعوا لك بالرحمة والمغفرة وأحسنوا إليك وأنت تحت أطباق التراب، فكان بيتك نجاة لك. نعم، بل قال أهل العلم: معنى وليسعك بيتك أي دارك، تجلس في بيتك، فبيتك ما هو إلا خلوة بينك وبين ربك. نعم، هذا ما نود أن نشير إليه أحبتي في الله. كثير من الناس يعيش حياته محافظ على صلاته وعلى صيامه وعلى جميع أركان الإسلام، ولكن لا يوجد عمل إلا والناس كلها تعرف، لا يوجد عمل سرا بينه وبين ربه. وليسعك بيتك وقت الفتن، تتقرب إلى الله عز وجل فيه بطاعة تكون حجة لك يوم القيامة، تكون نجاة لك يوم القيامة. العجب كل العجب أحبتي في الله، حينما تقارن بيوتنا الآن وبيوت المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المرء يمشي بين بيوت الأنصار فيسمع لها دويا كدوي النحل من الذكر والقرآن، أما الآن إذا مشيت بين بيوت المسلمين هتلاقي صمت خالص. الصمت ده جاي ليه؟ لأن كل واحد قاعد على جهازه وقاعد يقلب فيه، ما بيتكلمش مع اللي جنبه. الواحد ممكن يقعد في البيت وكل حاجة، بس كل واحدة وكل واحد قاعد في أوضة معينة وقاعد ماسك التلفون وقاعد شغال، مضيعة للوقت وإهدار للوقت. بالله عليك، هل من ختمة للقرآن تختمها في بيتك يزداد بركة ونور ونورا وتتنزل فيه الرحمات؟ وليسعك بيتك. كثير من الناس بل أكثر الناس لا يدخل البيت إلا للنوم والطعام، للنوم والطعام، ما فيش عبادة يتعبد فيها إلى الله عز وجل في بيته. لذلك منعت البركة من بيوتنا ومنعت الرحمات من بيوتنا. نعم، هذا ما قاله لنا علماؤنا أحبتي في الله. علماءنا عرفونا كده إن القرآن، اسمع، ابن المبارك رحمه الله قالوا له: ما هو أعظم الأشياء لتنزل الرحمات؟ قال: نظرت في كتاب الله عز وجل فلم أجد سببا أسبب أكثر من تنزل الرحمات مثل الاستماع إلى القرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولعل تفيد الترجي بين الناس، أما إذا كانت في خطاب الله فهي تفيد التأكيد، أي لعلكم ترحمون. من الذي يقول إنه الله؟ ولعل من الله عز وجل ليس الترجي، إنما تفيد التأكيد، أي هي من أسباب الرحمة. قال: وإذا كان هذا لمن يستمعون للقرآن فما ظنكم بمن يقرؤون القرآن؟ علمنا لماذا البركة نزعت؟ ما هو الرحمات؟ أنت تعيش في الدنيا برحمة الله، ترزق برحمة الله، تشفى برحمة الله، تعيش في الدنيا برحمة الله، وتدخل الجنة يوم القيامة برحمة الله. فنحن كلنا دنيانا وآخرتنا متعلقة برحمته جل في علاه. نعم، فإذا كنت تريد البركة فأين أنت من القرآن حتى يرحمك الله ويتصدق عليك بالبركات؟ هذا ما نقوله لمن شغلتهم الهواتف وشغلتهم الدنيا وبعدوا كل البعد. أين نحن أحبتي في الله من قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال رسول الله: وليسعك بيتك، يسعك دارك. يسعك بماذا؟ يسعك بالطاعة، بخلوة تختلي فيها مع رب العزة سبحانه وتعالى، فتتقرب إليه بقربان. أخ الإسلام، والله والله والله، إن الإنسان حينما يحرم طاعة فاعلم بأن الله عز وجل هو الذي قدر له ذلك. نعم، اعلم ذلك جيدا. الله عز وجل يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، ولكن لا يعطي الإيمان إلا لمن أحب، والإيمان عمل وتصديق. نعم، فإذا منعت، اسمع لهذه الكلمة، إذا منعت من طاعة وقربة من الله عز وجل فاعلم أن الله عز وجل كرهها منك فبعدك عنها. اسمع لقول الله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كانوا يريدون الخروج الجهاد في سبيل الله، ولكن كره الله عز وجل منهم هذه العبادة. فهل أنت ممن كره الله منك قراءة القرآن؟ هل أنت ممن كره الله منك المحافظة على الصلاة؟ هل أنت ممن كره الله منك أن تذكره وتناجيه؟ هل أنت ممن كره الله منك أن تدعوه؟ لا بد من وقفة مع النفس. ما أسباب النجاة يا رسول الله؟ قال: وليسعك بيتك، يسعك دارك. يسعك بماذا؟ يسعك بقربة وبطاعة تتقرب بها إلى مولاك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا. ندعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله، سيد الأولين والآخرين، وشفيعًا لمن تاب وآمن وعمل صالحًا وقال إنني من المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأحبة في الله، سأل عقبة بن عامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له: ما النجاة يا رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. نكتفي بما قلناه أيها الأحبة في الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله نستكمل آخر أطواق النجاة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابكي على خطيئتك. هذا ما نتحدث عنه في لقائنا القادم إن قدر الله عز وجل لنا. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا، اللهم آمين يا رب العالمين. ولكن قبل أن أنزل من فوق هذا المكان سأقول فتوى أفتى بها أهل العلم، وهي عظة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ما حكم البيع والشراء والإمام على المنبر؟ أنا أقول هذه الكلمة ولا أحارب بها أحد، إنما من باب من رأى منكم منكرا فليغير. النبي صلى الله عليه وسلم أحل البيع وحرم الربا، والبيع مباح والشراء في كل وقت إلا حينما يؤذن لصلاة الجمعة ويقف الإمام على الجمعة. لا يحل البيع والشراء إلا لمن ليسوا أهلا للجمعة. المرأة تبيع وتشتري وقت الجمعة ماشي، هي ما هيش عليها جمعة، إنما الرجل الذي يأتي والخطيب على المنبر يقول لما اشتري الشراء نيتي أو البيعة نيتي بسرعة، أولا هذا يسمى حرام، مطلقا، هذا باتفاق أهل العلم بلا خلاف، هذه واحدة. والمال الذي يكتسب من ذلك عده أهل العلم من الأموال المحرمة كالربا والغلول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا قلت هذا لست محاربا أحد ولا أتهم أحد، ولكن أقول من باب من رأى منكم منكرا فليغيره. وهذا مما أخذه الله على أهل العلم أن يبينوه ولا يكتموه. فأسأل الله عز وجل أن نعمل بما قلنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سريع قريب مجيب الدعوات. اغفر لنا يا ربنا لآبائنا ولأمهاتنا ولإخواننا ولمشايخنا ولعلمائنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل من أحبنا وأحببناه فيك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصرنا، اللهم احفظ مصرنا، ارفع يا ربنا عنها البلاء والغلاء والأوباء والأمراض، واجعلها بلاد أمن وأمان وسلامة وإسلام، ووفقنا يا ربنا إلى ما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك السعداء. اللهم صب علينا صبا من أنابيب التوفيق في طاعتك، وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع في معصيتك. اللهم إنا نسألك عيشة السعداء وميتة الشهداء ومرافقة الأنبياء والفوز بجناتك جنات الرحمن. واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. دعوانا فيها سبحانك اللهم، وتحيتنا فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.